قال والحمام، حمام هذا من أنجس الأماكن، ولذلك نهي عن الصلاة في الحمام إلا في حالات استثنائية، وحتى المقبرة كذلك حالات استثنائية، لو كان الإنسان مثلا مربوطا في مقبرة أو مربوطا في حمام محبوسا يعني في هذه المقبرة أو محبوسا في الحمام، فهنا الضرورات تبيح المحبوس يكون ضرورة في حقه، أما غير المحبوس في المقبرة وغير المحبوس في الحمام فإنه لا يجوز له أن يصلي لا في المقبرة ولا في الحمام.